المتابعة لأهم القضايا، المواكبة لأهم الأحداث، الرأي والرأي الآخر في نهاية الأسبوع. نهاية الأسبوع معكم على الهواء أمل مصطفى. فريق العمل أحمد دياب الإعداد، نادر راشد على هندسة الهواء. نرحب بكل السادة المستمعين في كل مكان، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من نهاية الأسبوع. وكما وعدنا حضراتكم بأن هذه الحلقة ستكون حلقة خاصة جدا عن انتصارات أكتوبر المجيدة وعن سيناء. نصر أكتوبر هو فخر الوطن، حقيقة ثابتة في التاريخ لا ينكرها أحد. مفادها أن معركة 6 أكتوبر كانت معركة إرادة وتحد تسعى لاستعادة الكرامة قبل الأرض، وأنها لم تكن صدفة أو معركة محدودة بين طرفين يريد كل طرف منهما أن يسقط الآخر لينتشي هو بالنصر لعدة ساعات. التاريخ لا يصنعه الهواة أو مدعو الحضارة، هناك بطولات صنعت هذا التاريخ لتبقى حكاياته وقصصه خالدة تروى للأجيال جيلا تلو الآخر. كيف كانت معركنا وكيف انتصرنا نصرا نباهي به الأمم، كيف واجهنا التحدي وتجاوزنا المستحيل وانتصرنا على الأسطورة المزعومة للجيش الذي لا يقهر. حرب أكتوبر 73 من أشرف الحروب وأعرقها على مر التاريخ، وستبقى خالدة ذكرها في وجدان الشعوب، وستبقى بطولاتها مبعث فخر لكل الأجيال، لتبقى حكاياتها تروى جيلا بعد جيل كيف عبرنا وانتصرنا. وعلى قدر التضحيات التي قدمها هذا الشعب من دماء أبنائه واستنزاف لموارده استعدادا للحرب ثم الحرب، على قدر ما كانت النتائج كان تحرير الأرض ورفع العلم المصري ليرفرف خفاقا عاليا من جديد على هذه الأرض المقدسة. ستظل معارك سيناء قديما وحديثا الشاهد الأول على كل بطولات الشعب المصري، وما نراه اليوم من بطولات حية يقوم بها أبناء القوات المسلحة لاستعادة الأمن والاستقرار إلى سيناء بعد أن حاول خفافيش الظلام السيطرة عليها وترويع الآمنين من أبناء الشعب المصري، لهو خير شاهد ودليل على أن نهر العطاء لا يجف وبطولات وتضحيات أبناء هذا الشعب لا تنتهي. كل عام وكل الشعب المصري وكل العرب بألف خير بمناسبة مرور 46 عام على انتصارات أكتوبر المجيدة. كده كل الكل وعال العام بدراع كل ما يدرى، كده كل الكل وعال العام بدراع كل ما يدرى، وإن شاء الله من نصر النصر، وانا وانت ومصر في اسعد حال، انا وانت ومصر في اسعد حال، انا كل الكل وعال العزم دراع كل ما يسعد، كده كل الكل وعال العزم دراع كل ما يسعد. عديت رديت الروح مني وزرعت على الشط الأناديل، عديت رديت الروح مني وزرعت على الشط الأناديل، وعزمت وكان العزم أصيل ورفعت العلم المصري يا خال أنا وإنت ومصر بأسعد حال ربك ربي له امتحنك وصبرت يا أيوب وحياتك ربك ربي له امتحنك وصبرت يا أيوب وبلحظة هنية ويوم محسوب الجو أحلو ورائي البال وأنا وإنت ومصر بأسعد حال كمان كرماتك يا ابن الناس حتبان كده كل الكل ولسه كمان كرماتك يا ابن الناس حتبان يا جناح بيرفرف عالأوطان وصباح مبسوم ونجوم وهلال وانا وانت ومصر بأسعد حال مستمعينا الأعزاء، احتفالات نصر أكتوبر المجيدة تكاد لا تتوقف في جنوب سيناء بتوالي الإنجازات العملاقة على أراضيها وتوالي المناسبات التي اخترقت حاجز المحلية إلى العالمية لتغدو مدن المحافظة أروع النوافذ المصرية التي تطل على العالم شرقه وغربه، خاصة مع تنامي معدلات السياحة الوافدة من جديد. مع حلول عيد النصر هذا العام ترتدي جنوب سيناء ثوبا جديدا يزين تاج الإصرار على استكمال ملحمة النجاح والتميز في العديد من المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية. وتبدأ المحافظة احتفالاتها بالعيد 46 لنصر أكتوبر بتنظيم أول سباق دولي للهجن على المضمار الجديد الذي افتتح في أبريل الماضي. أيضا فعاليات ملتقى الأديان الخامس هذا العام اللي بيجرى في الفترة من 10 أكتوبر، يعني من أمس إلى 12 أكتوبر. الحقيقة أيضا يأتي في إطار احتفالات مصر بالنصر في حرب أكتوبر والتي كانت حربا من أجل السلام. محافظ جنوب سيناء سيرة اللواء خالد فودة يقول: ها نحن ندشن من جديد عادة احتفالية عالمية نؤكد من خلالها رسالتنا للعالم أننا دعاء للتعايش السلمي بين جميع الأديان في إطار من التسامح والرقي والتحضر، ويتسمر فيها الجميع لتجسيد المعاني الإنسانية المتجردة من أي انتماء طائفي. أيضا اللواء خالد فودة قال إن مدينة سانت كاترين تمتلك الكثير من الإرث الثقافي الفريد الذي يضم كل العقود التاريخية. أهم ما يميزها هو السياحة الدينية التي تجمع الأديان الثلاثة، وهو ما نطلق عليه عبقرية المكان. مضيفا أن المؤتمر يسلط الضوء على أن سيناء مهد الديانات ومبعث الحضارات، كما أنه يعد رسالة تسامح وسلام لجميع دول العالم من هذه الأرض المقدسة الطاهرة. أيضا أشار إلى أن مدينة سانت كاترين استعدت هذا العام لاستقبال زوارها بشبكة طرق تجاوزت تكلفتها 100 مليون جنيه، مدعمة بكاميرات المراقبة لتوفير الراحة والأمان لقاصدي المنطقة السياحية العالمية والمحميات الطبيعية المجاورة لها، فضلا عن المشروعات التي تمت بهدف رفع كفاءة البنية الأساسية للمدينة. أيضا مطار سانت كاترين تم رفع كفاءته، إنشاء عدة ملاعب لكرة القدم، وضع حجر أساس أول مسجد كبير يليق بمكانة سانت كاترين وحضارتها، إقامة أيضا فندق صديق للبيئة، بالإضافة إلى افتتاح استراحة الزعيم الراحل محمد أنور السادات على هامش فعاليات الملتقى، وذلك بعد انتهاء عمل الترميم والتجديد والتطوير بها. محافظ جنوب سيناء أكد أن احتفالية ملتقى الأديان تقام تحت رعاية رئاسة الجمهورية، وقد تأكد حضور أكثر من 40 سفيرا ورئيس بعثة هذا العام، وأشار إلى أنه عدد يفوق ما حضر من السفراء. مرة أخرى إلى نهاية الأسبوع مستمعينا الأعزاء. قبل انتصارات أكتوبر كانت هناك عمليات عديدة جدا جرت، من خلال الاستنزاف الألف يوم الذي انتهى بعلامة النصر. رغم مرارة الانكسار بعد يونيو 67 والحالة النفسية التي عاشها المصريون وخيبة الأمل التي أحاطت بالأمة العربية، إلا أنه بالعزيمة والإيمان والأمل رفضنا الاستسلام وصممنا على استكمال النهضة الاقتصادية والاجتماعية، والتف الجميع حول هدف واحد هو استرداد الأرض والكرامة. واستعدت الدولة بكل قواها وبدأت في التجهيز للمعركة الحاسمة بتهيئة الشعب أولا، ثم الإعداد السياسي والاقتصادي وإعادة بناء القوات المسلحة، وكذلك إعداد أرض الدولة كمسرح للعمليات. معنا الآن على الهواء سيادة اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. أهلا بك معنا سيادة اللواء، كل عام وحضرتك بخير. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين، وكل عام ومصر كلها خير وسعادة إن شاء الله. سيادة اللواء، كنت بتكلم عن حرب الاستنزاف وعن الحقيقة أن هي كانت مقدمة لانتصارات أكتوبر، يعني سيناء كانت فيها أو شهدت عدة معارك وعدة عمليات، بدءا بقى من حرب التحرير وانتصار أكتوبر، مرورا بقى بعد كده بتطهير الإرهاب ثم التنمية. لكن بتكلم في البداية عن حرب الاستنزاف وعن يعني العمليات التي سبقت انتصارات أكتوبر، لها كانت مقدمة وتهيئة لمسرح المعارك نفسها. والحقيقة حضرتك بتتكلمي على فترة في منتهى الأهمية من تاريخ مصر، وهي فترة الإعداد لحرب أكتوبر واللي كان فيها حرب الاستنزاف. نعم. ودي بتأكد أن المقاتل المصري إرادته ما انكسرتش، وما زال في هذا الوقت عنده القدرة العالية على القيام بأعمال القتال برا وبحرا وجوا بصورة محترفة، رغم أن الإمكانيات كانت قليلة جدا والأرض كانت محتلة. والحقيقة على التوازي مع حرب الاستنزاف كان بيتم إعادة بناء القوات المسلحة والتدريب على خطط العمليات لحرب أكتوبر 73. هي كانت ملحمة مهمة جدا، وأنا عايز أقول إن يعني عشان نستفيد برضه من المرحلة دي. نعم. إن حجم التحديات كان ضخم. لما تبصي حضرتك تبقى تلاقي إن سيناء محتلة وقناة السويس عليها كمانع مائي موجود. نعم. وعليه خطة ميران نابلم بيطلع فوق المية يشتعل، الساتر الترابي أيضا حاجز ضخم جدا ارتفاع أكثر من 20 متر دول 45 درجة. عليه برضو خطة ميران، خط برليز، السلاح اللي في إيدينا كان سلاح دفاع قديم. النقط دي كلها كانت تحديات ضخمة جدا. فأنا بقول لما نلاقي بعض التحديات دلوقتي قدامنا قارنها كده بالتحديات اللي كانت موجودة قبل حرب بالإمكانيات الضئيلة جدا جدا، هتلاقي يا فندم مفيش وجه للمقارنة. أنا تمام. بس عايز أكد على النقطة دي. صحيح. إن عشان لما نلاقي تحديات قدامي دلوقتي أيا كان شكلها، ما هم اللي انتصروا دول مصريين واللي عدوا القوات المسلحة، وأيضا الشعب هو شارك في الأداء، مصريين زيهم زينا. لكن هم ما انكسرتش إرادتهم إطلاقا. على فكرة اللي شارك برضو في الإعداد القوات المسلحة للحرب المدنيين هم اللي شاركوا في بناء القواعد الجوية والمطارات وتشم الطائرات. نعم. وأيضا المنصات الخرسانية وقواعد الصواريخ، ويعني يستشهد منهم كتير لأن الكل كان في واحد. بالضبط كده. أنا قصدي النقطة اللي أنا عايز أأكد عليها تماما، علشان يعني أنا لما لقيت شباب دلوقتي قدامي تحديات وحاسس إنها كبيرة، ارجع كده بالتاريخ القريب قوي. نعم. لأبائك أو أجدادك وشوف حجم التحديات اللي كانت قبل 73، منها أيضا كانت التحديات جوه القطاع المدني المتمثلة في المواد التموينية مش موجودة، وكان فيها حاجز كبير، وكان في كنا فاقدين دخل قناة السويس. نعم. عشان كانت مقفولة، كان العالم كله بيبص لنا بصة يعني الحقيقة كانت مش مريحة وقليلة. العالم دلوقتي بيبص لنا بصة محترمة. فأرضي التحديات تانية، أنا بأكد على النقطة دي كويس قوي يا فندم والله، وعذرين أنا بعيدها. لا لا لا بالعكس بالعكس، ده احنا محتاجين كل ده عشان الأجيال كمان الجديدة تعرفها. مش كل الناس الحقيقة يعني الحقيقة احنا بنركز على الحرب وفترة الحرب، ودي نقطة كويسة جدا. لكن من البرامج القليلة اللي بتقول طب تعالوا نشوف الناس دي انتصرت ازاي وعادت القوات المسلحة وعادت الدولة الحرب ازاي، برغم من يعني ضعف الامكانيات وقوة العدو وقوة امكانياته. بالضبط كده. نعم. كان جيش وشعب. فانا بقول تاني شوف حجم التحديات اللي كانت موجودة في كل المجالات، سياسي وعسكري واقتصادي وكل أنواع التحديات بأشكالها اللي العالم والخبراء كله قالوا مش هتقدروا. على فكرة هو وتقديراتهم صحيحة، على فكرة عشان بس من يعني ما بصوا للساتر والتراب وقالوا أنتم محتاجين قنبلة ذرية تكتيكية تعمل فتحات للساتر والتراب عشان تعرفوا تعدوا وتعدوا القوات بتاعتكم الناحية التانية، وكانت تقديرات صحيحة. الطائرات اللي كانت موجودة في هذا الوقت كانت طائرات يعني مداها قليل، أسلحة اللي فيها أسلحة مداها صواريخ مداها قليل قوي، لا تقارن بطائرات الجيل الثالث واللي كانت موجودة عند إسرائيل. وحقيقة ارجع تاني بقول والله لكل المصريين وخاصة الشباب، ارجع بص للتحديات اللي كانت موجودة جوه الدولة، سياسي وعسكري واقتصادي قبل 73 وقارنها باللي موجود دلوقتي. يمكن برضو سيادة اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، واحنا بنتكلم عن هذه الحرب يعني برضو لقينا الرئيس الراحل أنور السادات يمكن هو برضو دمج ما بين قوتين، ما بين القوة الصلبة والقوة الناعمة أيضا، يعني هو الحقيقة يعني كان لي كان سباق في هذا عن الغرب كمان. الحقيقة النموذج تحرير الأرض كان نموذج محترف ويجب أن يدرس والله. صحيح. استخدام القوى الصلبة واستخدام القوات المسلحة طبعاً بصورة محترفة لاقتحام قناة السويس، اقتحام الستر الترابي وخط بحريف واحتلال أو إعادة أو استعادة جزء من أرضنا، ده بيسموه في العلوم الاستراتيجية القوى الصلبة. نعم. بعدها على طول الرئيس السادات دخل في عملية مفاوضات محترفة. نعم. والمفاوضات هي القوى الناعمة. نعم. المزج ما بين القوتين يا فندم بيسموه كمصطلح القوى الذكية. والمزج ما بين القوى الصلبة والقوى الناعمة استراتيجية واحدة فاعلة تحقق الأهداف النهائية للدولة. على فكرة المصطلح ده لسه ظاهر من سنوات قليلة جدا في جامعات أمريكية راقية، وإحنا استخدمناه من 46 سنة. برد الفضل إلى أهله والمصطلح إلى صاحبه وهو رئيس السادات وهو مصري ودول مصريين. وأقول لأي دارس بيدرس التغير في استخدام القوة خاصة في استخدام القوى الذكية، ارجع لنموذج 73 وما بعدها من مفاوضات السلام، ورد الموضوع والمصطلح إلى أهله وإلى صاحبه الرئيس السادات وللمصريين. نعم. اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، احنا يعني المصريين لقنوا العدو إسرائيل درسا لا ينساه أبدا. عايز أقول اللي استفادوا العدو من هذا الدرس، لأن احنا الحقيقة يمكن استفادته للدرس ده خليته يعرف ازاي يتعامل معانا في هذه الأيام، والتحديات دي يمكن جاية بسبب طلق يعني هو يعني فهم الدرس قوي بشكل جيد. هو طبعا حضرتك السؤال ده مهم، يعني كان مفروض احنا دايما في منطقة سخانة العالم لازم نفسنا ايه شكل الحرب اللي جاي. هو طبعا الحرب ال 93 كانت حرب تقليدية. صحيح. وكانت بتدرس في أكاديميات العالم حتى الآن أنها الحالة المثالية لقوات مسلحة أقل في الإمكانيات اللي هي مصر. نعم. كانت التسليح حققت أهداف على قوات مسلحة أعلى منها في الإمكانيات اللي هي إسرائيل. صحيح. وبالتالي الدرس اللي خدوه إن هو مش عايز يخش معايا بصورة كبيرة في حرب تقليدية. نعم. لأن كان درس مؤلم بالنسبة لهم، اتكسرت فيه نظرية الأمن الإسرائيلية اللي كانت عايزة إن هو بيحتل الأرض خارج الحدود ويقف عند موانع طبيعية ويعمل موانع صناعية، وبالتالي هو كده مأمن نفسه، وبالتالي اتكسرت. غيروا أساليب أو الأدوات بتاعتهم. اتكسرت، وهي نظرية غربية على فكرة، وهي على فكرة نظرية صحيحة. فكلنا أنا كقوات مسلحة وكشعب مصر أكثر نظرية الأمن الإسرائيلية، وأقول له الكلام ده مش هيحقق لك الأمن، فكان لازم يبحث عن بدائل أخرى. وهو بدل من الدخول في صراع مسلح مع القوات المسلحة، إنه يستهدف الداخل ويعتمد على استراتيجية الهدم من الداخل مستخدما عدد من الأدوات اللي احنا بنشوفها دلوقتي. تمام. نعم. والأدوات دي في مجملها بتعمل على هدم من الداخل بدلا من الدخول في صراع مسلح مع القوات المسلحة، ومن أبرزها طبعا العمليات النفسية استخدام الجماعات الإرهابية. ودول نقطتين مهمين ويجب أن نفهم ليهم إن شكل الحرب اتغير. صحيح. مش ممكن أبدا لما أجدادنا انتصروا على شكل تهديد، هو كان وقتها كان شكله كده، إنما لما شكل التهديد اتغير أنا يعني ده يعني يخليني الموضوع ملتبس ويخليني إن أنا ما أقدرش أواجه أو يتكسر إرادتي. إحنا دايما بننتصر، والمعركة هنا شايفها إنها معركة وعي، هو ده الأساس. صحيح. بالتعرف على التغير في شكل الحرب، والمصريين لما بيفهم محدش يقدر عليه. صحيح. خصوصا ان يعني طبعا اساليبه اتغيرت، فالمفروض ان احنا كمان يعني اسلوبنا احنا كمان يتغير. وحضرتك قلت يمكن هي الموضوع كله بيدور حوالين وعي المصريين والشعب المصري لما يعني يحاك ضده من تحديات ومن يعني عمليات، مش عايزه اقول ما بقاش خلاص عمليات عسكريه، بالعكس بقى ارهاب من نوع جديد. صحيح. صحيح. وانا بقول والله يعني على فكره يا فندم، احنا على مر تاريخ مصر كان في ساعات معتدي جاي، وكانش في جيش في مصر. يعني 1798 لما جت الحمله الفرنسيه ما كانش في جيش في مصر، كان في غير المماليك، وهذا ممكن في اول معركه. اللي ده اللي طرد الحمله الفرنسيه وكسرها المدنيين، المقاومات الشعبيه، ما هم مدنيين. صحيح صحيح. فانا صحيح. بقول للمدنيين يا فندم والشباب، خلي بالك اجدادك طاردين دول عظمى. خلي بالك اتكسرت على الصخره المصريه دول عظمى ومعتدي قوي عنيف، ما كان جاي بيقتل يعني. صحيح. ما كانش جاي يعني الحقيقه يعني بيتحسب ولا حذر، وبالتالي مش ممكن ابدا لما اجدادنا يبقوا طاردين دول عظمى. وانا اتعثر في بعض العمليات النفسيه والشائعات ومحاوله الهجم من الداخل. مفروض ان انت افهمها كويس جدا بصوره علميه بصورة صحيحة. نعم. والفهم الصحيح والبداية حقيقية للنصر. سيادة اللواء، برضو لابد ان احنا نعي تماما ان العدو تغير، ما بقاش هو الواضح امامنا، ده هو الوقتي بقى مستتر، عدو جبان متخفي دائما، ودايما بيظهر في صورة ان هو يعمل صراعات في الدولة الواحدة ما بين الفصائل اللي موجودة فيها، ما بين مسيحيين ومسلمين، ما بين، المهم ان هو يعني يخرج بنتائج عظيمة خارقة، ولا لا يعني بأقل تكلفة وبأسرع ما يمكن. وحضرتك محقة تماما، لأن المشهد اللي موجود هو مشهد مش هتلاقي فيه بصورة واضحة جدا المخطط الرئيسي. تمام. هتلاقي دايما في مستويات متعددة من الوكالة للأدوات اللي بيصدرها لك. هتلاقي جماعات إرهابية تمسك جماعة، تلاقي جماعة تانية تطلع باسم تاني في حتة تانية بشكل تاني. بس احنا علينا سيادة اللي هو ان احنا ندور يعني في الاول وفي الاخر من المستفيد من كل هذا؟ معروف مين المستفيد. صحيح. اسرائيل. صحيح صحيح. المخطط الاساسي هو المستفيد. صحيح. لكن الادوات بتتغير، وكلها ادوات متغيره ومتنوعه، وهو خلف الستار. صحيح. فانا بقول دايما الوعي ليه شروط فنم، يعني برضو عشان اكون امين كده مع حضرتك ومع الساده المستمعين. صحيح. في بعض الشروط الوعي اذا توفرت يكون الوعي مؤثر وصحيح. اول حاجه ان يكون الوعي متكاملا، فهمني الموضوع من كل ابعاده. صحيح. لان لو سبت نقطه ما فهمتنيش منها، النقطه دي هتبقى نقطه اختراق. صحيح. النقطه الثانيه، يجب ان يكون الوعي علميا، الشعارات كويسة لكن العلم هو الأساس في الفهم. قل لي في العلوم العسكرية أو الاستراتيجية أو الاقتصادية إيه اللي بيتم بالضبط. اقنعني حتى. تمام. بالضبط. النقطة الثالثة في شروط الوعي من وجهة نظري، إن يجب أن يكون الوعي مناسبا لكل طبقات وشرائح المجتمع. تمام. مش ممكن أبدا وعي طبقة مثلا أن أنا أتكلم مع طبقة واحدة فقط وأسيب باقي الشعب. كلهم أهلنا طبعا، وحتى اللي يعني ثقافة قليلة أو قدر بسيط من التعليم كله أهلنا، فلازم الوعي يناسبهم بالكامل. صحيح. النقطة الثانية، يجب أن يكون الوعي مستمرا، ما بقاش وعي يومين ثلاثة أو في مناسبة معينة وبعدين بعد، لان الحرب مستمر. صحيح. اذا كان العدو مستمر ومتنوع في الادوات باستمرار، يبقى انا لازم ابقى مستمر في الوعي. تمام. اخر نقطه في شروط الوعي، يجب ان يكون الوعي جاذبا. يعني عارف حضرتك العمليات النفسيه والشائعات والحاجات دي فيها شيء من الجذب في اسلوب الكلام والخطاب، ويطلع لك حد جديد يتكلم بلغه يعني قد تكون تناسب الشارع شويه وهكذا. فانا لو ما امتلكتش كاعلام وحتى حد في محاضره او حاجه أدوات جاذبة للوعي، ممكن الهدف المخاطب يعني يتخذ اتجاه تاني. تمام يا فندم. هو فعلا لابد من ان تغيير أدواتنا احنا كمان، المتابعة المستمرة زي ما حضرتك قلت. الوعي ليس مجرد كلمة، ولكن هي محتاجة استمرارية، محتاجة بالفعل تفعيل كمان الحقيقة من كل الشعب المصري كله بكل طوائفه، بكل يعني يعني يعني بكل طبقاته، بكل شيء. فإن شاء الله بإذن الله يعني مصر دايما منصورة بإذن الله، وتقدر تتغلب على أي تحديات تواجهها طول ما احنا هنبقى إيد واحدة ودائما على قلب رجل واحد. إن شاء الله. إن شاء الله. بشكرك جدا سيادة اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. شكرا لك يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا لك. اكتبوا تاريخ المجد وشاوروا على الأفضال. تأثير المصر في 6 أكتوبر كان ومازال. كانت كلنا كلمتنا نهزمها. مستمعينا الأعزاء، لقن الجندي المصري بشجاعته وبسالته في حرب أكتوبر الإسرائيليين درسا لن ينسوه في فنون الحرب والقتال، حتى أجبرهم بالتخلي عن غرورهم، فجاءت شهادتهم حول الحرب بمثابة توثيق تاريخي من قبل قوات العدو لمدى عظمة وعبقرية المقاتل المصري الذي استرد أرضه وكرامته بعد سنوات من نكسة 67. الحقيقة إن شهادات قادة إسرائيليين عن الحرب كانت كلها ذل وانكسار. مشيديان اعترف وزير الحرب الإسرائيلي مشيديان في ديسمبر 73 بأن حرب أكتوبر كانت بمثابة زلزال تعرضت له إسرائيل، وأن ما حدث في هذه الحرب قد أزال الغبار عن العيون وأظهر لهم ما لم يروه من قبل، وأدى كل ذلك إلى تغيير عقلية القادة الإسرائيليين. أيضا جولدا مائير قالت في كتاب لها بعنوان حياتي، أكدت فيه وهي رئيسة وزراء إسرائيل أنه لا شيء أقصى على نفسها من كتابة ما حدث في أكتوبر، موضحة أنه لم يكن مجرد حدث عسكري رهيب فقط، وإنما تخطى إلى كونه مأساة عاشت وستعيش معها حتى الموت. أيضا رئيس إسرائيل الأسبق في مذكراته حول حرب أكتوبر قال حييم هيرتزوغ رئيس دولة إسرائيل الأسبق، لقد تحدثنا أكثر من اللازم قبل 6 أكتوبر، وكان ذلك يمثل إحدى مشكلاتنا، فقد تعلم المصريون كيف يقاتلون بينما تعلمنا نحن كيف نتكلم، لقد كانوا صبورين كما كانت بياناتهم أكثر واقعية منا. الحقيقة أيضا هناك شهادات عديدة جدا. إسحاق رابين أحد أهم القادة الإسرائيليين أكد أن في الحرب بتدمير معظم المعدات التي تساعد على استمرار القتال، ووضح أن الجسر الجوي الأمريكي لولاه لما استطاعوا الاستمرار في القتال، والذي اعتبره أضخم جسر جوي في التاريخ. أيضا الحقيقة عساف ياجوري أحد القادة العسكريين في الحرب تساءل، عساف ياجوري هو أحد القادة العسكريين، قال الذي وقع في الأسر، طبعا هو عساف ياجوري في الأيام الأولى للحرب، بيتساءل كيف حدث هذا لجيشنا الذي لا يقهر، كيف أصبحنا في هذا الموقف المخجل، وأين ذهبت سرعة الجيش الإسرائيلي وتأهبه. كانت هذه يعني بعض الشهادات من بعض القادة الإسرائيليين عن الحرب التي كانت كلها ذل وانكسار ومهانة لإسرائيل. لف البلاد يا صبية، لف البلاد، لف البلاد يا صبية، بلد بلد، برك الولاد يا صبية، برك الولاد، برك الولاد يا صبية، ولد ولد، لف البلاد يا صبية، لف البلاد، لف البلاد يا صبية، بلد بلد، برك الولاد يا صبية، برك الولاد، برك الولاد يا صبية، ولد ولد، لف البلاد يا صبية، لف البلاد، لف البلاد يا صبية، بلد بلد، برك الولاد يا صبية، برك الولاد، برك الولاد يا صبية، ولد ولد، لف البلاد يا صبية، لف البلاد، مستمعينا الأعزاء، الشهادة في سبيل الوطن شرف لا يضاهيه شرف، ينالها من كتبها الله عز وجل له ليكون في مرتبة عالية ومنزلة كبيرة. فأبطال القوات المسلحة الذين قدموا وما زالوا يقدمون التضحيات فداء للوطن لم يبخلوا قط بأرواحهم ودمائهم في سبيل حماية الوطن. وسجل الشهداء وسجل أيضا الشهداء خير شاهد على ذلك، فكم من بطولات خلدها التاريخ لأبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا دفاعا عن الأرض والعرض. التضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة البواسل في سيناء بيسطرها التاريخ بأحرف النور، تخليدا لما بذله رجالها من بطولات نادرة ضحوا خلالها بأرواحهم ودمائهم الطاهرة من أجل مصر وشعبها. الحقيقة من نيجي نتكلم لابد أن نتحدث عن بعض الأبطال، منهم الفريق رياض عبد المنعم رياض، أيقونة الشهداء ودماء الأبطال التي لا تنضب على مر الزمن. بنجد أيضا الشهيد العميد إبراهيم الرفاعي قائد العمليات الخاصة في حرب أكتوبر 73 وقائد المجموعة 39 قتال، قام بتنفيذ 72 عملية انتحارية خلف خطوط العدو الصهيوني ما بين عامي 67 و73، دمر معبر الجيش الإسرائيلي في الدفرسوار وحصل على 12 وساما تقديريا لشجاعته، واستشهد في حرب أكتوبر ليكون استشهاده أروع خاتمة لبطل عظيم. الشهيد العريف سيد زكريا خليل من مواليد 49 بمدينة الأقصر، عندما تم تجنيده التحق بسلاح الصاعقة قد كان قويا مفتول العضلات، هو أحد شهداء أكتوبر استطاع وحده إيقاف كتيبة كاملة من الجيش الإسرائيلي بعد استشهاد باقي فصيلته في حرب أكتوبر 73. واعتبر زكريا في عداد المفقودين في هذه الحرب، وظلت هذه القصة طي الكتمان 23 عاما إلى أن اعترف سفير إسرائيل بألمانيا والذي كان جنديا في الجيش الإسرائيلي بهذه القصة في حفل للدبلوماسيين شمل العديد من سفراء العالم عام 96. اعترف بأن البطل سيد زكريا تسبب في تدمير 3 دبابات للعدو الصهيوني وقتل طاقمهم المكون من 12 جنديا، ثم قضى على سرية مظلات بها 22 جنديا. أيضا السفير الإسرائيلي قال إن المجند سيد قام وأحد زملائه بالاشتباك مع مجندين إسرائيليين يحرسون 3 دبابات فقضوا عليهم، ثم قام المجند بإطلاق النار على طاقم الدبابة المكون من 12 جندي حتى قتلوهم جميعا. أيضا أرسل الجيش الإسرائيلي كتيبة صاعقة مكونة من 100 جندي وطائرة هليكوبتر لمحاصرة المجموعة المتبقية من المصريين، وأرسلوا نداءات للاستسلام، لكن قائد المجموعة وقتها رفض التسليم فاستشهد وبقي مجموعته، وبقي على قيد الحياة سيد زكريا ومجند آخر. ظل المجندان يقاتلان حتى استشهد أحدهما، وبقي سيد يحارب وحده ليلا حتى ظن الأعداء أنهم أمام كتيبة كاملة. بعدها تسلل جندي إسرائيلي لسيد من الخلف وأطلق على ظهره دفعة من الرصاص فأوقعه شهيدا. حينها لم يصدق أنه انتصر على ذلك البطل الملحمي، متسائلا بينه وبين نفسه ما كل هذه البطولات، واحتفظ بمتعلقات الجندي الجسور وقام بدفنه إكراما لشجاعته، ثم أطلق في الهواء 21 طلقة كتحية عسكرية تضرب لكبار العسكريين المقاتلين. بعد ذلك أطلق على زكريا لقب أسد سيناء، وتم منح اسمه نوط الشجاعة من الطبقة الأولى، وأطلق اسمه على أحد الشوارع بمصر الجديدة تخليدا لذكراه. Thank you. جواز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء العاشرة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أهمية تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة للتوصل إلى اتفاق يحقق آمال وتطلعات شعوب مصر والسودان وإثيوبيا. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس وزراء إثيوبيا أعرب عن شكره وتقديره للرئيس السيسي على التهنئة بفوزه بجائزة نوبل للسلام. وأشار المتحدث إلى أنه تم التوافق أيضا خلال الاتصال على التطلع نحو دعم الجوانب المتعددة للعلاقات بين مصر وإثيوبيا. تعقد جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية غدا لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية وما يمثله من اعتداء على الأمن القومي العربي. ويبحث الاجتماع الذي يعقد بناء على طلب مصر الإجراءات التي يجب اتخاذها للتعامل مع هذا الاعتداء. أعلنت الأمم المتحدة اليوم أن الآلاف من السوريين يحتمون بالمدارس ومراكز الإيواء جراء العدوان التركي على شمال شرق سوريا. وأفاد تقرير للأمم المتحدة بأن 100,000 سوري تركوا منازلهم بالمدن الشمالية خوفا من التوغل التركي. في سياق متصل حذر العراق من التداعيات الخطيرة للعدوان التركي على المنطقة بأسرها. هدد الاتحاد الأوروبي اليوم بفرض عقوبات على تركيا بسبب عدوانها على الأراضي السورية. ورفض رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك تحذيرات الرئيس التركي بإرسال نحو 3.6 مليون لاجئ إلى أوروبا إذا لم يسانده الاتحاد. وشدد تاسك على أن الاتحاد لن يقبل أبدا استخدام اللاجئين كسلاح للابتزاز. أصيب 23 فلسطينيًا اليوم برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء مهاجماتهم المشاركين في مسيرات العودة الأسبوعية شرق قطاع غزة بعنوان جمعة أطفالنا الشهداء. وكانت الهيئة العليا لمسيرات العودة الفلسطينية قد دعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان لإدانة جرائم الاحتلال التي ترتكب بحق الأطفال الفلسطينيين. إلى هنا أيها السادة ينتهي موجز الأنباء أذعنه عليكم من القاهرة. أما الآن فإليكم تحليلا إخبريا حول ملتقى سانت كاترين للتسامح الديني كتبه محمد السيد. وكتب يقول: رسالة محبة وسلام من مصر مهد الأديان السماوية للعالم تدعو للتسامح من خلال استضافتها ملتقى سانت كاترين للتسامح الديني، مما يعكس عظمة مصر في تعايش أهل الأديان على أراضيها على مر التاريخ، حيث تتعانق المساجد والأديرة وتحمل جانبا مهما من العيش والتسامح بين أتباع الأديان السماوية. ويعكس الملتقى تطبيق مبادئ التسامح على أرض الواقع، والذي يأتي في إطار مبادئ الدولة المصرية بالحفاظ على المواطنة والهوية الوطنية التي تحرص مصر على نقلها إلى المصريين المقيمين بالخارج بموجب توجهات مصر الحديثة. وتسعى القيادة السياسية للعمل على مواجهة التطرف بكل أشكاله للتصدي لكل من يريد التفرقة بين أبناء الشعب المصري ووحدتهم. وشهد الملتقى الذي يعقد حاليا بسانت كاترين بجنوب سيناء تحت عنوان هنا نصلي معا، ويختتم غدا، شهد حضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب وبمشاركة ممثلي الأديان من مصر وخارجها وعدد من سفراء دول أجنبية بمصر. كما شهد الملتقى حفلا فنيا إبداعيا يتضمن حالة مزج عظيمة من خلال مجموعة أصوات تعبر عن الصلوات من مختلف الأديان. ويعد تنظيم الملتقى أحد مفردات التنمية التي تقوم بها مصر والتي تحرص على نشر التسامح وتدعيم قيم المواطنة. تحت عنوان ملتقى سانت كاترين للتسامح الديني استمعنا إلى هذا التحليل الإخباري كتبه محمد السيد. قدمنا قبله موجزا لأهم الأنباء مع دقات 11 إن شاء الله. نوافيكم بالفترة الإخبارية الخامسة والأخيرة لهذا اليوم. المتابعة لأهم القضايا، المواكبة لأهم الأحداث، الرأي والرأي الآخر في نهاية الأسبوع. نهاية الأسبوع انتظرونا بعد أوراق البرد. القاهرة تقدم إن صوت الناس يفنى ولكن صوت الكاتب يعيش أبد الدهر. الحكيم بتاع حطب. أوراق البرد. حملت لنا أوراق البرد والنقوش على جدران المعابد حضارة مصر العظيمة. أوراق البرد مع سميحة أيوب ومحمود الحديني. نشاهد خلال تولي الملك أمسيس أو أحمس الثاني حكم مصر تفاصيل كثيرة عن الحياة وقتها. وما ذكره هيرودوت عن ذلك هو شيء كثير، استمعنا إلى بعضه ونستخرج منه أننا نعلم من جهة أن المصري في كل عهوده لا يؤمن بتولي فرد من أبناء الشعب لم يكن من الأسرة المالكة عرش الملك، فكان لابد للفرعون أن يكون ممن يجري الدم الملكي في عروقهم. وقد كان من الأنسب أن يكون ابن ملك وملكة، أما عندما يكون الملك ليس من دم ملكي خالص فإنه كان عليه أن يتزوج من الأسرة المالكة، يتزوج ابنة الملك. لكن أمسيس أو أحمس الثاني لم يكن من دم ملكي ولم يتزوج من الأسرة الحاكمة، ومن ثم أراد أن يقنع الشعب بطريقة أخرى في أحقيته للملك بضربه المثل بإناء غسل القدم الذي تحول بعد كسره إلى تمثال إله. يضاف إلى ذلك أنه لما كان هو من عامة الشعب وتربى في أحضان الشعب ونشأ على عاداته وأخلاقه فإنه لم يكن في مقدوره التخلص مما فطر عليه من عادات نشأ عليها، ولذلك فإن غرائزه قادته للاختلاط بالعامة وأصبح يلهو معهم وقت فراغه طلبا في تجديد نشاطه. ولكن ذلك لم يرق في نظر المصريين الذين كانوا يرون أنه ليس من شرف الفرعون ومكانته أن ينزل إلى مخالطة السوق بهذه الصورة المزرية في نظرهم. وعلى أي حال فإن ما ذكره هيرودوت يكشف لنا عن أحوال الشعب المصري في تلك الفترة، وذلك يدل على أنهم كانوا يتمسكون بالعادات والتقاليد القديمة الموروثة. وقد كان أول عمل قام به أحمس عندما حكم البلاد بمفرده هو إرضاء المصري القديم على حساب الأجانب الذين كانوا ينتشرون في البلاد من العصر السابق. أوراق البرد. أوراق البرد يكتبها ويخرجها لكم رضا سليمان. عندما نتحدث عن الشهادة في سبيل الوطن التي هي شرف لا يضاهيه شرف، ينالها من كتبها الله عز وجل له ليكون في مرتبة عالية ومنزلة كبيرة مثل أبطال القوات المسلحة. الحقيقة يعني ممكن قدمنا مثالين أو مثالين لهؤلاء الأبطال، ولكن هناك العديد من الأبطال، هنحاول بقدر الإمكان يعني أبرز هؤلاء الأبطال. الحقيقة في قبل حرب أكتوبر 73 بساعات قليلة وقف العميد شفيق متي سدراك قائد أحد الألوية بالجيش الثاني الميداني ليخاطب جنوده بحثهم على الاستبسال في المعركة، وكانت كلماته إن أبناء مصر من عهد مينا إلى الآن ينظرون إليكم بقلوب مؤمنة وأمل باسم، وقد آن الأوان أن ترفرف أعلام مصر على أرض سيناء، وأنا أعدكم أن كل علم سوف يرفع فوق أحد مواقع القوات الإسرائيلية في سيناء سيكون موضع إعزاز وتقدير من أبناء مصر وقادتها لكل من ساهم في رفع هذه الأعلام. وختاما أذكركم بقوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. الحقيقة ده كان سدرك اللي هو العميد شفيق متري سدرك قائد أحد الألوية بالجيش الثاني الميداني، كان بيخاطب جنوده قبل المعركة بساعات قليلة جدا، معركة حرب أكتوبر 73. أيضا يمكن من بعد حرب أكتوبر بكثير في 2015 بتمضي سنوات وبيترسخ طبعا عشق الوطن في قلوب أبنائه ليضرب الشهيد المجند أبا النوب صابر جاب الله في أول يوليو 2015 أروع أمثلة التضحية والفداء على أرض سيناء في هجوم إرهابي نفذ في نهار شهر رمضان، حيث قام الإرهابيون بالهجوم على عدد من الكمائن الأمنية للقوات المسلحة المصرية بمنطقتي الشيخ زويد ورفح في توقيتات متزامنة باستخدام عربات مفخخة وأسلحة ذات أعيرة مختلفة، مما أسفر عن استشهاد 17 من عناصر القوات المسلحة منهم 4 ضباط وإصابة 13 آخرين، منهم ضابط أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطني. وقامت عناصر القوات المسلحة بشمال سيناء بمعاونة القوات الجوية بمطاردتهم وتدمير مناطق تجمعاتهم وقتل ما لا يقل عن 100 فرد من العناصر الإرهابية وإصابة أعداد كبيرة في الساعات الأولى التالية للهجوم. الحقيقة يمكن كان في إضافة للتدمير 20 عربية كانت بتستخدمها تلك العناصر الإجرامية، وحتى 5 يوليو 2015 وصلت حصيلة أعداد القتلى من العناصر الإرهابية إلى 240 عنصرا. ده الشهيد أبا نوب ابن محافظة الإسماعيلية، كان بيخدم في سيناء ولم يتبقى على إنهاء خدمته شهر، وفي الأول من يوليو 2015 بعد أن هاجم الإرهابيين الأكمنة في الشيخ زويد ثبت مع زملائه كأسد يحمي العرين، ويروي زملائه بطولته وبسالته بعد أن قاتل بشراسة لصد الهجوم الغادر وواجه مع من واجهه من الأبطال هجوم الإرهابيين. روحنا يا مصر علينا يسقط نجم شهيد علشاني يطلع نجم رايتنا ادي الفرحه بتري شغلنا انت حياتنا وانت رايتنا ادي الفرحه بتري شغلنا انت حياتنا وادي النصر منور بيتنا يسقط نجم شهيد علشاني يطلع نجم أحلى بلد بلدي أشجع ولد. على نفس تلك الخطى الفدائية، وبعد مرور أكثر من 40 عاما كان العقيد أحمد المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة الذي صاغ جنوده وزملاؤه أسطورته، لأن تصرفات هذا البطل لم تكن معروفة على نطاق واسع إلا بعد أن لقي ربه في معركة الشرف المستمرة على أرض سيناء، إذ كان يسبق جنود كتيبته إلى الاشتباك مع الإرهابيين. ولم يكن غريبا أن يكون الشهيد أحمد منسي معروفا في القوات المسلحة بالأسطورة، وأن يتصدر اسمه ناشيد الصاعقة آلو إيه، حيث كان مقاتلا من طراز مختلف لا تفارق الابتسامة وجهه رغم المعارك الشرسة التي خاضها وسلسلة الانتصارات التي حققها في مواجهة الإرهابيين في مناطق مختلفة من سيناء. المنسي هو أحد أقوى ضباط القوات الخاصة في العالم، ووالده هو السر الأعظم في حياته. ساهم في إحباط 125 عملية إرهابية أثناء خدمته بسيناء، وتميز بإنكار الذات. أسطورة من أسوان للمامورة، وقالوا إيه؟ قالوا إيه علينا دولة، وقالوا إيه؟ إشتانا حاجة، قالوا إيه علينا دولة، وقالوا إيه؟ شبراوي وحسنين عرسان قالوا نموت ولا يدخل مصر خسس وجبان، وقالوا إيه؟ خالد مغربي دبابة، خالد مغربي دبابة بطل وجنبه احنا غلابة، وقالوا ايه؟ العسكري علي من الشجان، العسكري علي من الشجان مطراجل وسط الفرسان، وقالوا ايه؟ مستمعينا الأعزاء، ونحن نتحدث عن شهداء الوطن سر البقاء والخلود الذين ضحوا بأرواحهم من أجل مصر عزيزة قوية وشعبا عظيما آمنا. الفريق رياض عبد المنعم رياض أيقونة الشهداء ودماء الأبطال التي لا تنضب على مر الزمان. الحقيقة عندما نتحدث أيضا عن الجنرال الذهبي الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق الذي استشهد وسط جنوده في المواقع الأمامية على الجبهة في 9 مارس 1969، وخلد الوطن استشهاده بالاحتفال سنويا بيوم الشهيد، هو الشهيد عبد المنعم رياض. ألفين ما تفوت أي سحابة إلا ورايتنا الغلابة، ألفين ما تفوت أي سحابة إلا ورايتنا الغلابة، من فوقها بتعلى وترفع قدامنا تنور وتهفى، من فوقها بتعلى وترفع قدامنا تنور وتهفى، وبتفتح للخير بوابة، وبتفتح للخير بوابة. مستمعينا الأعزاء، التنمية السينوية هي السياج الحقيقي لحماية الوطن. معنا الآن الأستاذ سامي سليمان، رئيس لجنة السياحة والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وعضو جمعية مستثمري نويبع طابة. أهلا بك معنا يا أستاذ سامي. أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك بخير يا فندم. يعني احنا كان الرهان على النجاح والعبور الى بر الامان، لكن في وقت كان يمكن الكل كان بيقول ان مش هيبقى فيه ابدا لا استثمارات ولا سائحين في سيناء بالتحديد، ولكن الحقيقه ان في اسرع معدلات بقى الانجاز على مستوى الدوله كان في الحقيقه يعني لقاءات مكوكيه مع الوزراء ومع المحافظين أو بصفة مستمرة عشان يتم حل المشاكل الموجودة في المحافظة ويتم تحقيق أيضا المطالب الأبناء على أرض الواقع. عاوزين نتكلم عن السياحة بشكل عام سواء في جنوب سيناء أو في شمال سيناء، وخصوصا كمان يمكن جنوب سيناء كمان بتحتفل من أمس بملتقى الأديان للتسامح، هنا نصلي معا. يعني الحقيقة هناك دلوقتي بقت في مؤتمرات دولية، بقت في يمكن شبكة طرق عالمية، في مدن صناعية، هناك أشياء كثيرة جدا، إنجازات تمت الحقيقة، ويمكن هو ده اللي مطلوب لما اتكلمت قلت التنمية السينوية هي السياج الحقيقي لحماية الوطن وليس اللغة العسكرية فقط. انت فتحت موضوع كثيرة قوي، ونمشي حاجة خطوة خطوة. يعني نبدأ نقول صناعة السياحة هي صناعة عالمية، هي مصدر لكل تعليم لغات العالم، مصدر للتصدير العالمي، من أن السياحة لا يوجد مهنة لا تدخل في صناعتها. نعم. فإذا أنا النهاردة لو أنا عايز أجري بلد عظيمة زي مصر بكل المقاومات اللي فيها والإمكانيات الضخمة اللي هي لا نقدر نقلش نعدها، ولا نقدر نستطيع أن نقول إيه اللي عندنا، إلا إحنا عندنا ما هو أكثر من أي دولة في العالم، سواء من الجو أو الحاجات التاريخية اللي فيها أو الحاجات الدينية، وإحنا نقدر صفحك من نحتفل بسانت كاترين. نعم. والعالم كله بالوزراء والسفراء كانوا موجودين، وكان على ان صناعه السياحه لو اهتمينا بيها هي هتبقى يعني الحصان الرابح لكل مصر، لان انت بتبيع خدمه، بتبيع شمس وهواء، وداخل معك كل الصناعه والزراعه والتجاره والنقل والنقل البري والنقل الجوي. ده النهارده مجرد ان انا اشيل المعوقات في هذه الصناعه فالعائد القومي ليها لن احد يتخيله، سواء ثقافي او تعليمي او تصدير، لان الصناعه السياحيه هي تصدير من داخل البلد وليس التصدير ان انا بصدر شويه ملابس او حاجه، لا انا بصدر من خلال السائح اللي هيبقى عندي هنا، انا باكله واشربه وباعله منتجات بلدي. فاذا يجب ان ازيل كل المعوقات التي تساعدني على هذا التصدير وتساعدني ان انا اكون قوة اقتصادية عالمية في هذا المجال. ويضاف إلى هذا الكلام كله التعليم بكافة لغات العالم لأولادنا اللي بيستفادوه، سواء تعلموا الصيني أو الياباني أو أي لغة أخرى، لا بخلاف الثقافة اللي بتخش على الثقافة العالمية من خلال هذه الممارسات اليومية من خلال السياحة برضو اللي أنا بعمل لها جلب من العالم كله. ننتقل لحتة سينا. نعم. أنا انطلقت عليكي بس. نعم. طبعا سألت أسئلة كتيرة جدا. معلش أنا أصل الوقت قليل وعايزة الحقيقة يعني أستفيد بأكبر قدر من معلومات من حضرتك. عامة أنا مش هستغرب على حضرتك. سينا كسينا هي قارة آسيا، واحنا نعتبر دولة مصر بتمتلك قارتين في وقت واحد اللي هي قارة افريقيا وقارة اسيا. ما يصب في سينا هو تجارة عالمية، وبتمتاز مدينة نويبع ان فيها ميناء كبير اللي هو ميناء نويبع. نعم. ان هو بيصدر العالم كله من خلال التركات اللي هي العربيات اللي بنحملها بالكونتينر على طول. يتم انشاء منطقة حرة اعتقد في نويبع. صدقيني احنا اتكلمنا فيها وانا كنت عضو مجلس اداره في المنطقه الحره دي، بس للاسف لم يتم تفعيلها حتى في النهايه. في معوقات يا فندم لتفعيل هذه لانها تكون ويبع منطقه حره؟ صدقيني احنا اتكلمنا فيها وكلمنا في البرلمان، وكان فيها الاستاذ عمرو سبير رئيس لجنه السياحه والتجدد له، وكنا احنا جينا وجبنا لجنه السياحه في البرلمان، جم زاروا ثلاث ايام، جبنا لجنه اداره النقل وكم زاروا ثلاث ايام برضو في قطاع نويبع بصفه خاصه. المعوقات كلها اداريه وليس معوقات ماليه. وجالنا الاستاذ وزير كامل وزير جالنا في اول يوم في رمضان السنه اللي فاتت، واحنا بنقول ان حجم الاستثمارات في هذه المدينه او في هذه المنطقه حجم كبير جدا، يجب ان يكون العائد القومي من خلال الموقع الجغرافي اللي احنا بنطل على السعوديه وبنطل على عقبه وبنطل على ايلات. نعم. اربع دول في حته لا تتعدى الكيلو، فيجب الاستعداد لهذه المنطقه من سواء ناحيه تجاريه او ناحيه اقتصاديه يكون يليق بحجم مصر واستثماراتها. وده احنا قلناه النهارده ان لو انا النهارده بكبر المنفذ بتاع طابه بستقبل السياحة العالمية، بما ان احنا بنقول يلا نصلي ويلا احنا بنقول مصر هي الحاضنة لكل لغات العالم والحاضنة للسلام وحاضنة للسياحة، اذا انا النهاردة ممكن من خلال بوابة طابة استقبل سياحة عالمية تتعدى لـ 3 مليون سايح لزيارة دير سانت كاترين اللي هو ربنا كلم البشر فيه او كلم سيدنا موسى فيه. ليه مزايا طبعا، ودي حاجه ما اتكررتش في العالم. صحيح. في مصر وفي دير سانت كاترين. صحيح. طب يعني ايه الدور طيب او ايه المتوقع ان شاء الله باذن الله في الايام القادمه، والشباك الواحد وازاي نسهل اللي ما بقاش فيه معوقات؟ دلوقتي بقت فيه معوقات ايضا اخرى لانشاء منطقه حره بنويبع، يعني دي هتفيد مصر كلها بحاجات كتيره قوي. بصي انا بصفتي كمان رئيس جمعيه مستثمرين نويبع طاوله انا بتكلم وبضم صوت لصوتك وصوت الصوت رئيس الجمهورية اللي هو ما بي يعني ما فيش جهد لما نفسه. صحيح. صحيح. يبقى أعظم دولة في العالم. يعني عايزين نقضي الحقيقة على الروتين كمان اللي موجود. بالضبط. مع الأسف احنا احنا احنا عشان نمشي بمعدل فكر الرئيس اللي هو نفسه يخلي مصر تاخد مكانتها وسرعة العمل اللي هو بيجري بيه، لازم كلنا نتكاتف في هذا العمل. يعني احنا وبعدين هتفتح ابواب رزق للشباب كتيره جدا، يعني هي مش مجرد بس السياحه او فقط، لا ده كمان ليها هتقضي على البطاله بشكل كبير قوي. ما هو احنا زي ما اتفقنا ان السياحه هي صناعه بتدخل في جميع المهن فيها، فاذا انا النهارده لو احتفظ هذه الصناعه بيخش معايا النقل البري والجوي والبحري، وبيخش معايا كل الصناعات، لان السياحه هي تصدير لكل منتج في البلد. طب لو البنوك قامت بدورها معايا، وزاره الاستثمار قامت بدورها، وزاره الطيران قامت بدعم طيران، ما ينفعش بقى المانيا بتقول انها تفتح الطيران عندي في نويبع طبع وانا ما عنديش طيران داخلي. ما ينفعش بقى انا عندي مطار كان في نويبع اغلق من زمان وشغلنا مطار طابا اللي هو بيمر على مدرسين. فإذا كل النقاط دي هتناقشنا فيها وكلمنا فيها، وكان لسه معايا اللي هو محمد من اتخذ القرار في المركز في المجلس الدولة، واتكلمنا معاه في النقط دي. بس احنا طبعا لظروف الاحتفالات سينا ولظروف احتفالات سانت كاترين مؤجلة شوية، لكن لا مش مؤجلة ولا حاجة، اتناقشنا فيها. والاستاذ عمرو صدري رئيس لجنه في البرلمان والاستاذ هشام عبد الواحد بنتناقش في كل الحاجات دي، ونفسنا ان احنا معدل اتخاذ القرار لهذه المنطقه نكون تحت رعايه الرئيس، لان متداخل فيها عده اجهزه. عشان اكون امين معاكي، احنا بحكم ان احنا منطقه جيم وحدوديه محتاجه تكون تحت رعايه الرئيس، حتى يقدر نستطيع ان احنا نخلي قرارات البنك تبقى قرارات فورية، قرارات الاستثمار تبقى قرارات فورية، قرارات متخذ القرار لهذه المنطقة يكون بالمعدل اللي يليق بينا، لأن ما ينفعش يبقى جنب دول لسه مبتدئة وتفوقني في السعر وتفوقني في الدخل القومي عندها، فهنا أنا أمتلك اللي هو مش عندهم هم. نعم. بدون كلام يعني مش كلام، لا احنا نمتلك ما هو مش موجود في الدول العالم كلها. طب يعني احنا واتكلمنا كمان استاذ سامي عن يعني الخطط المستقبلية بقى اللي عشان نقدر ندفع بالسياحة في طابة، لان طابة برضو يعني محتاجة الحقيقة اعتقد يعني تفعيل ليها اكتر من كده. لا اكيد احنا كنا بندخل زمان قبل 2009 2010 حوالي 700 الف سائح عالمي كان بيخش من منحف طابة بيزوروا سانت كاترين وبيزوروا القاهرة، وده كان يعني قبل ما العالم تعدد يزيد بهذا العدد. لو احنا قلنا سنة 2019 كان مصر يخشها 4 مليون سائح، كان ربع مليون الربع في الداخل دوت من ال 4 مليون ونص كان بيخش من منفذ طابة سياحة عالمية. فإذا النهاردة لو أنا بنفس المعدل الزيادة السكانية كان النهاردة المفروض أستوعب من 2.5 ل 3 مليون سائح من هذه البوابة. نعم. يبقى ايه المعوقات؟ المعوقات ان انا لازم يبقى عندي مساحة اوسع لدخول السائحين العالميين اللي بيجوا. نعم. يكون عندي خدمة اسرع، يكون عندي بوافر، وكان احنا قلناها مع اللجنتين اللي كان عندي في البرلمان، ان يكون عندي سرعة اداء لدخول السائح وتفتيش باجهزة اكسري اسرع، وان انا اعفي الدخول او اخفض المصاريف لدخول الناس اللي داخله عندي في طابة، لان انا بستقبل سياحه عالميه وفي نفس الوقت السياحه ممكن تبقى خميس وجمعه وسبت، فدي تعمل رواج تجاري ورواج سياحي لقطاع نويبع طابة. وبدل ما يبقى عندي فنادق مغلقه الفنادق تفتح وتشتغل، وابدا استقبل الاسعار بتاعتي ترتفع سنه سنه من خلال السياحة اللي هي متوفرة سواء في العقبة أو في إيلات أو في السعودية. لذلك لازم أعمل تسهيلات للعربات التريبتك اللي بتخش للسعوديين أو العرب اللي بتيجي كان في ميناء نويبع، وأعمل شوية إعفاءات لمدة سنة أنا الإيرادات بتاعتي لو قليلة، وأنا كده كده الموظفين موجودين والبوابات موجودة والدنيا موجودة، وفنادق مغلقة، يبقى أنا النهاردة لو رئيس الجمهورية منح سنة أو سنتين بعض الإعفاءات لهذه السياحة العالمية، نعم هنعمل جلب سياحة رهيب ونعمل تجارة عالمية في هذه الأماكن. وفي الحالة دي يتم تفعيل المنطقة الحرة من خلال ان انا عندي سائح موجود فجاي يعمل شغل ويرجع زي ايام كنا بنعمل في كوبر سعيد او نعم. ايام غزه او الايام دي. صحيح. هي كلها افكار متداوله ممكن تنفذها، بس على متخذ القرار يستوعب البعد. يا ريت حضرتك والله يعني تتقدم بمذكره بكل الكلام اللي حضرتك بتقوله دوت، لان بالفعل هي في صالح البلد. يعني دي حاجة مهمة جدا، احنا ما بنتكلم عن سينا وبنتكلم عن الحفاظ على سينا بالتنمية ايضا وبالتعمير وليس فقط بالسلاح، يعني بتبقى يعني على مش بس السلاح لكن التنمية ايضا والتعمير والسياحة، دي بتبقى ليها تفعيل كبير جدا الحقيقة للحفاظ على سينا. احنا نتمنى اللي حضرتك بتقوليه فعلا، نعم، لان التنمية الحقيقية وجود الناس وجودنا احنا متوفين. انا كنت بكلم وزيرة السياحة النهاردة بقول لها حضرتك لازم تيجي تزور قطاع نويبع صابة وتشوفي، قالت لي لسه في مشاكل السياحة اشتغلت، قلت لها اشتغلت بس احنا ما عندناش مشاكل، لان لو احنا عندنا مشاكل كنا سيبنا المنطقة دي، لكن احنا مصرين ان احنا نبقى موجودين ده صحيح. ولازم نقف مع الرئيس في المجهود الكبير اللي بيعمله، مش كل احنا بس احنا استثمار سياحي او عقاري، احنا استثمار تنموي للبلد، بنحافظ على وجود العملة الصعبة. احنا نعم. عملنا زي اللي بنا في المنطقة في العين السخنة او في اماكن اخرى كان بيبني فيلا او ده، احنا كل منطقة ويبع طبع هو استثمار سياحي فقط وليس عقاري. صحيح. ويجب ان يكون وزير المالية يمد ايده معنا في اعفاءات لهذه المنطقة من ضريبة مضافة، من اي ضرائب، لان دي احنا تصدير للسياحه، احنا تصدير للمنتجات المصريه. يعني باش رئيس الوزراء بيعفي وبيصدر بيقول التصدير يترفع الدعم من 4 مليار ل 6 مليار ليشجع التصدير، واحنا يبقى بنحصلنا ضريبه مضافه 14% على المنتج اللي بنديه للسائح. نعم. احنا النهارده لو شلنا المعوقات اللي احنا بنتكلم فيها، لو شلنا 400 جنيه اللي بتدفع على الاسفلت للسائح، ولو شلنا شويه حاجات كده قلنا يعني هي حاجات كلها بسيطه يا استاذ سامي، بس يعني هتعمل لك دخل قومي غير طبيعي. طبعا طبعا زي ما انت قلتي ان دوت هو مربط الفرس، ان انا كيفيه ان انا انجح. نعم. في جلب سياحه عالميه، في تصدير، في تنميه حقيقيه، في تشغيل الفنادق المغلقة في هذه المناطق، مع عدة قرارات تتم كلها من خلال السيد رئيس الجمهورية، لأنه هو أكثر واحد لاتخاذ هذا القرار، وتشغيل الطرق الهائلة اللي تمت لقطاع نويبع طابة وتم تنفيذها في مدة قياسية على مستوى عالمي. إزاي نفتح للسرعة في العربيات إنها تمشي؟ نعم. إزاي نخلي الرحلات المحقوقية ترجع تاني اللي كانت بتيجي من طابة تنزل للقاهرة وسط البلد وتزور وتعمل رحلات الشوبينج بتاعها على القاهرة؟ كل دي لو اتزالت المعوقات دي هيحصل إن شاء الله غير طبيعية. إن شاء الله. يعني احنا أملنا كبير بإذن الله إن كل الحاجات دي حضرتك اللي بتقولها إنها تتحقق إن شاء الله وتزيل كل هذه المعوقات، ويمكن في أقرب فرصة في أي في مؤتمر في حتى في مؤتمرات الشباب يا ريت حضرتك تتكلم في هذه الموضوعات، لأنها بالفعل يعني هتجيب دخل لمصر كبير جدا جدا الحقيقة. أنا بشكرك جدا أستاذ سامي وحضرتك بخير. تحياتي لكل المستمعين ومصر كلها. شكرا. بمناسبة احتفالات أكتوبر وبمناسبة احتفالات سانت كاترين، وبنشكر الرئيس على مجهوده لهذه المنطقة. طبعا. وبنشكر المحافظة بالمجهود العظيم اللي عمله النهاردة وكل العالم شافته على التلفزيونات. نعم. وكان يوم هايل النهاردة، بنتمنى لمصر الخير كله، وبنتمنى تكاتفنا كلنا لعودة مصر العالمية والتفوق العالم كله إن شاء الله وبشعبها العظيم إن شاء الله. شكرا يا فندم. شكرا أستاذ سامي سليمان، رئيس لجنة السياحة والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين. شكرا. دول أولاد عمّا أهلك من دمّا. الله يا عسكر اللواء الله يا عسكر اللواء في حارب على الحدود سنا مش حنسيبها حتى لو حنموت سنا احنا اصحابها وحنبني عندما نتحدث عن أفلام أكتوبر ذاكرة السينما التي خلدت النصر يعني ومصر وقوات المسلحة بتحتفل بمرور 46 عام على ذكرى العاشر من رمضان وحرب 73 المجيدة لتبقى صورة كفاح المصريين وتضحياتهم العظيمة وجهادهم ضد العدو الصهيوني عالقة في أذهان العالم كله، هي الصورة اللي استثمرتها السينما المصرية وساهمت في ترسيخها الحقيقة يمكن عبر حوالي 14 فيلما روائيا طويلا تناولت بطولات القوات المسلحة المصرية، فارتبط وجدان الجمهور بالحرب عبر هذه الصورة التي خلدت واحدة من أعظم اللحظات في تاريخ مصر. يمكن من أهم هذه الأفلام التي سجلت الانتصار والفرحة للمصريين هي أفلام الرصاصة لا تزال في جيبي، العمر لحظة، أبناء الصمت، الوفاء العظيم، حكايات الغريب، بدور، إعدام ميت، أيضا الطريق إلى إيلات، يوم الكرامة، أيام السادات، أغنية على الممر، حائط البطولات، حتى آخر العمر. وبيأتي فيلم الممر هو آخر إنتاج للسينما عام 2019 بعد غيبة طويلة جدا ليصبح هو عريس أفلام حرب أكتوبر. يمكن واحنا بنتكلم عن فيلم الممر الحقيقة يمكن أثناء عرض هذا الفيلم لأول مرة على التلفزيون المصري كانت الشوارع خالية من المرة لمشاهدة الفيلم الممر. المصريون فخورون بقواتنا المسلحة. الفيلم كان هدية الاحتفال بأعياد أكتوبر. بنجد أن أحد الباحثين في علم الاجتماع قال أن المصريين لديهم شوق لرؤية حدث عظيم يشعرون من خلاله باسترداد كرامتهم والانتصار للكبرياء والكرامة من خلال حبكة درامية لمجتمع افتراضي بيعكس تاريخ ومجتمع حقيقي. فيلم الممر للمخرج شريف عرفة تناول قصة وطنية ونصر تحقق بالعزيمة والصبر والخداع الاستراتيجي ليستعيد المصريون ذكرى جميلة لحدث وإنجاز عظيم، ولافتا أيضا لضرورة استعادة التاريخ والاستفادة من التجربة والالتفاف حول هدف قومي واحد. أيضا الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد قالت الحقيقة أن أنا بتوجه بخالص الشكر لكل من شارك في هذا الإبداع السينمائي، وعلى رأسهم طبعا مخرج الفيلم شريف عرفة اللي نجح في تقديم عمل في غاية الروعة ينقلنا إلى عالم أفضل مما نشاهده من انحدار وتراجع في اللغة والفكر. فالفيلم عودة لزمن أفلامنا القديمة زي رد قلبي، زي الرصاصة لا تزال في جيبي وغيرهما، وأيضا يمكن جميعها جهود مشكورة للسينما المصرية مر وقت طويل عليها ومع ذلك لا يمكن إنكار قيمتها الفنية. ووضحت أن الفيلم بيعكس أو هينعكس بالإيجاب على الأجيال والإحساس بقيمة الوطن وعظمة جزرنا المصرية والعلاقة الوثيقة بين الشعب وبين جيشه. أيضا هو بيعتبر بداية لعام الاستماع إلى الأكاذيب والافتراءات اللي بنريد أن تريد أن تسلبهم ما تبقى من هويتهم الوطنية وإسقاط الدولة. بتتمنى أن الأعمال الجديدة توثق وتخلد التضحيات العظيمة لجنودنا زي البطل الأسطورة المنسي اللي بيتم إنتاج مسلسل يمكن بيحمل اسمه، والأعمال دي بتساهم بشكل كبير في الخروج بشبابنا من النفق المظلم. انت ما تسكت خالص، عينك صار خلاص يا لالسيب. خلاص كيف يا احمد؟ في ايه لا لا وانا قلت حاجه غلط في ايه؟ احنا ما صدقنا بدل ما كنا محلك سر ان احنا نتحرك وناخد بطارنا ونرجع ارضنا يا فندم. استنى رجاله بقول لك يا رمزي القياده لغت العمليه عشان الاسرى بس احنا بقى لو سبناهم في ايد الاسرائيليين هيموتوه واحد ورا التاني لو كملنا العمليه في امل كبير ان احنا نحررهم بس دي اوامر القياده ولو كل واحد في الجيش عمل اللي في دماغه الجيش يخرب انا هكمل المهمه يا رمزي بس انت المقدم دي فيها عزل وحبس وفيها روح ناس تقدر ترجع محدش هيلومك انا مش خايف اموت يا نور وانت عارفني كويس انا ظابط وابويا ظابط وجدي ظابط وطاعت الاوامر دي عقيده بتمشي علينا حتى في بيوتك احنا لما كان الاسرى دول كنا هنعمل ايه كنا هنحاول نهرب او نستنى ان جيشنا يجي عشان يحررنا صح بس انا مش هقدر اخلف اوامر القياده اتعلمت الطريق وانت جاي هتعرف ترجع لوحدك نور مش عايزين نغلط غلطه نندم عليها بعد كده ارجوك كلمهم مره كمان حاول معاهم اكيد هيفهموا احنا في ايه المقدم نور مصر يستمر في المهمه وانا شايف ان حضرتك تسمعه ادوني ايوه نور القائد معك ايوه نور انا عارف انت هتقول ايه والكلام ده فيه مجازفه كبيره احنا في غنى عنها يا فندم انت ادتوني الماموريه دي وانا يستحيل اجازف لاي سبب بس احنا يعني كلنا عارفين ان ده حصل مع سيادتك قبل كده في 67 وان في ارواح كتيره ماتت بسبب ان هما ما سمعوش كلام سيادتك وما ادولكش حريه التصرف يعني انا بستاذن سيادتك يعني انا هعمل استطلاع وعلى طول الاستطلاع بقى اشوف اذا كنت اكمل المهمه ولا الغيها ما هو برضه مش معقول يعني اسيب ارواح تضيع عشان خايفين من المجازفه تمام يا فندم بالفعل يمكن المواطنون أعربوا عن سعادتهم بعرض فيلم الممر على شاشات التلفزيون ليتسنى لكل أفراد الأسرة من مختلف الأعمار رؤية بطولة الجيش المصري والفخر بقواتنا المسلحة في حرب الاستنزاف اللي مهدت بالتأكيد لنصر أكتوبر واسترداد سيناء من العدو يمكن نجح الفيلم في جمع شمل الأسر المصرية أمام